تعليم والتنزيل والتوفيق. ونعوذ بالله نعوذ من شرور نفسنا وسيئات اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الناس هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم اعلموا رحمة الله وإياكم أن الله عز وجل أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وبنى فيه بملائكته مسبحا بكرسي ومن تملك ايها المؤمنون من جنه وانسه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد على من صلى عليه وصل على محمد على من لم يصل عليه وصل على محمد كما افضل ان يصلى عليه وصل على محمد كما ينبغي ان يصلى عليه وصل على محمد كما تحب ان تصلى عليه. يا رب صل على النبي المصطفى بلغ ربك الاراضي حقها. يا رب صل على النبي المصطفى ما قال الكرم بضيف مرحبا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يحيي والا لا شكر وكاتب وفيه والا من مهم الله وعنه والا من يحدث كاذب وله والا فالرضا مضيعه. سبحانك ربي وبحمدك فضلت حياتي على المريم وقلبي وعقلي على العلم لذلك يا رب امنت بك خضوعا وحبا واسلمت لك رضيت ربا فاسلمت قلبا ولبا وروحا الى عزتك وقمت همي في سري ونفسي وخيري وشرك الى عزتك ومكان ربي ومرضي وبعثي ووصال نفسي الى ربي. وبعد ان اكتشف يقف كل منا وقف المعاجل يسال نفسه لما تكفينا هذا المكان تجدد النيه ويستغفر الهمه ويرفع الدنيا من قلبه كما فعل عهده عند هذا الناس. فنفرح بفضله لله وعلى هذا التجارة الواضحة فالدنيا إلى زوال وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. جد النية وعلى هذا الكلام الذي سيذكر أسأل الله أن يكون حجة لنا فعلنا هو إما حجة لك وإما حجة عليك. ثم انتبه رحمة الله وإياك فخطابك لي ليحمل كل منا هذا الكلام على نفسه لا على غيره. الخطاب فتي والتكليف فتي ولا تدعو ما ترى الله. أيها الحقيقة هي سلسلة بحول الله في هذا المسجد الواقع تقريبا اتفاق الله 20 شهر عنوان هذه السلسلة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ثم نأخذ دقة الوضعية ونسعى لتصديق بها وإلا فلا خير ولا صلاح في علم يسمع ولا يفكر سيكون هذا العلم وبالا على قارئه وعلى سامعه إن لم يطبق فالله أعد على ما يطيق ووصفنا لما تحب يا ابن الجلال والإكرام من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الطواف من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الطواف ثلاثة الطواف الطواف هو الصف ولين الجامع والحق والسلام لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يحب المستكبرين الله عز وجل لم يحب المستكبرين يكون حقا للمصلحة لا على الطواف أن تخرج من منزلك أن تخرج من منزلك فلا ترى أحدا من الناس فلا ترى أحدا من الناس إلا وأنت تظن وتوقن أن له عين الحق وأن لم تغفل فيه يكون أحسن من ذلك فإذا مر بشيء أو طفل مريض أو عبد نجوى أو والد مريض أو غير ذلك فإذا مر قال الإمام في نفسه كما تغفل منه تغفل في المدينة فلا ترى أحدا من الناس إلا وأنت تظن أن له عين الحق وأنه أفضل منه لذلك فأنت تتواضع ويقول المصلي بن عياض رحمه الله إن المتواضع يقبل الحق المتواضع يقبل الحق ويقبل له ويقبله ممن ضمن قال ولو كان الذي قال صديق صحيح أو أجهل الناس ولو أنه حق فهو يقطع ويجد ويقال في الحق وهو يقبل الحق وهو يتحدث عن التواضع والمتواضعين لنواضع كثيرة في كلمة الذكر الحكيم يقول لنا في علاه وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض ماذا؟ كذبا بطرا عشبا خيلاء لا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض اولى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض اولى واذا ربهم جاهلون ما جعلوا فوق اهل الجاهلين ولكن قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض اولى وإذا خاطبهم الأئمة قالوا سلاما ولا تمشي الأرض فرحا ولا تصحح قدك للناس إنك لن تخلق الأرض ولن تلو الجبال طولا ماذا عساك أن تكون من أن كنت ربا وقد جئت والآن أنت تحمل الأسباب في بطنك وعلى ما تتكبر على ما تتكبر انظر إلى هذا الكتاب القرآني وهو يصلح الله المؤمن كلهم يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنت المخاطب وأنت وأنت وأنت كل واحد منا آمن بالله هذا خطاب له وهذا خطاب له يا أيها الذين آمنوا من يرد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه من الذي يحبون أولا الله يحبهم ويحبونه ما خطبك يا رب أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزت على الكافرين لاحظوا هذا الباب أذلة على المؤمنين أي من؟ ذل الخضوع ذل المحبة ذل المسكنة ولكن ليس لأي أحد ولكن لا شيء ممكن تبتدئ به السبب وأنا الذي لي حق فأذهب وأعتدع إليك لماذا؟ لأنني أذلة لأن الله أمرني بأن أخطع وأهين جميلة فإن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال واصب جناحك إلى من تبعك من المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والبدء الصغر أفضل الصغرين يخاطبه ربه ويقول واصب واصب واصب جناحك إلى من تبعك من المؤمنين لماذا؟ فبما رحمة من الله جل له ويكون تغفر غير القابل الموقف من حولك أدلة على المؤمنين طبعا المؤمن يزيد في المؤمن ويتفرع اشياء كثيره من حقوقه لان قوه الايمان جمعت بينهم وقوه الايمان جمعت بينهم وهذا التناجم وهذا التواضع له مقام عند الله جل وعلا وما عند الله بعلوم خلقه وقال انه من الجنه والمنزله المرجوه المعتاده فاعتبرنا معاذ إياك أرجوك إياك أرجوك كتبها الصالحين إلى أهله وضجه فقال له إياك أرجوك إياك وتعب إياك والعدل هذه أمور الثلاث إياك أرجوك إياك والعدل إياك وتعب فإن الكفر هو أول معصية رضي الله بها فإياك وتعب إياك وتعب فإن الإنسان إذا كان حافظا على جميع كل شيء فقد كل شيء انظر إلى آدم عليه السلام أعطاه الله جنة أباح له كل ما فيها من الله إلا وهو واحد فليرحم الشعب على يرضى الله إلى أن يذوق من هذه الشجرة فبدت لهما زواجهما وصار ما يصفان عليهما من رب الجنة وخرج من الجنة بسبب ماذا؟ بسبب الشخص الذي يدعو الشخص إياك والحسد فإن الحسد يبعد صاحبه في الدنيا وفي الآخرة يعيش في شقاء بل يكون سببا في كلمة القتل ولما حدث مال أخيه ماذا فعل به؟ قتل حدث أخاه لأنه جاء الأول لأخته له من قبله والذي يشفع النصيب فقتل أخاه فكان الحد بشرح أول كلمة القتل في العالم أول كلمة القتل حدثت في الكرة الأرضية كانت تضل الحبل إياك والحبل إياك والحبل إياك والحبل يذكر أن عابد من عباد بن الصباح قال من أينك يا عبد الله يدعوك يدعو القرآن ويدعو التوراة والإنجيل يدعو الله عز وجل فلما أصبح رأى الناس في غفله هذا من أبيعه وهذا من أصبحه وهذا من وجهه وهذا هناك نظر إلى عمله فأعجب فقال يا رب نعم الرب انت ونعم العبد انت ماذا قال يا رب نعم الرب انت ونعم العبد انا فلما كانت الليله الثانيه واراد ان يعبد الله جل وعلا ضرب عليه حق بيده وطلب غيره بيده فكان طوال الليل يتوجع ويتلوى من شده الالم وما عبد الله فلما اصبح الدرع وقال تبت إليك يا رب فإنما أضعتك من عهدك أن ما أضعت الله بحولك ولا بقوتك ولكن أضعت الله من عهد الله ولولا أشد له بيدك لكنت من الغافلين أيها الأحبة إن التواضع يصنع في النفس الإنسانية العجيب وهذا ابن القيم رضي الله عنه يقول فإذا رأيت الله عز وجل يريد عبده بيعا وإحسانا وتوفيقا أشهده نعمه عليك أن الله عز وجل يجري الإنسان على هذه النعم فأنت مثلا لما أتيت إلى هذا المسجد بأي حول لحولك بحول الله بحول الله بقوتك بقوة الله بقوة الله حوالينا الناس هناك وأنا أراهم الآن لم يؤذنك وأنا أنت مثلا فما الذي جعلك تنظر الدنيا وكان الى هذا المكان الا الله فانما اتيت بحول الله وبقوه الله وبفضل الله وبمنته فاذا لم تعد من العمل فقد يخرج احدنا ويرى فيه انه اتى الصلاه انه صادق انه كذا لم تصدق فيصبح بالعمل اما الان فيقف ويقول انا لله وانا اليه راجعون استغفر الله اللهم اني استحي منك الا ان تكون طاعه فكيف إذا نظرت إلى معصيتي هذا هو المتواضع فلا يبقى هذا العمل إلا فليستغفر الله ويتوب إلى الله واعلموا يرحمكم الله أن قبول التوبة لعل من أسباب القبول أن المسلم يخضع لله ويذل لله ولا يتكبر فيكون مكذب والله يحب المتواضعين والله يحب المؤمنين والله يحب المؤمنين ولذا قال ابن القيم رحمه الله لما عصوا آدم وربه أخرج من الجنة فما نفع آدم شرف لما قرأت بيديه وبعد ذلك قرأت الصالحين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهو عليه صلى الله عليه وسلم في كل أحوال مع الأخر في بيته في كل أحوال صلى الله عليه وسلم تجده يقصر صلاته يقول كما جاء عن سيدنا مسلم إن الله عز وجل أوحى إلي أن توضأ إن الله عز وجل أوحى إلي أن توضأ حتى لا يفطر أحد على أحد ولا يبني أحد على أحد إن الله عز وجل أوحى إلي أن توضأ لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يفطر أحد على أحد ولا يعلو أحد على أحد وعند يوم خالد رضي الله عنه يقول كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يسمى الحصاء فقط النبي صلى الله عليه وسلم وكف هذه الناقة كانت شديدة كانت لا تسقط ولا تغلق في يوم من الايام اتى اعرابي على المعروف اتى اعرابي من الباديه اعرابي جن فتلقى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فتلقاها فاشتد هذا الامر على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم في التواضع ان حقا على الله الا يعلو شيء من الدنيا الا وضعه حقا على الله جل وعلا الا يرفع شيئا في الدنيا الا وضعه فتواضع يا حبك الله تواضع يا حبك الله علامه الكبر علامه العز علامه الاستكبار هلا فكرت في نفسك هلا كانك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوه والقدوه يروي الإمام البخاري ومسلم عن ابن عباس قال أردت سنة ابن عباس يقول أردت أن أكلم عمر في آية مدة سنة فجاء في هذا الحديث قال عمر ورأيت يعني النبي صلى الله عليه وسلم نائم على حصير نائم على حصير يدق عن جلدك ولم يستجاب ولم يصدق وإنما هو حصير بالبشر وإن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الله أفضل خلق لو أراد أن تتحول هنا مهما ذهب لكان وليس بين جنب النبي صلى الله عليه وسلم والتعصيب شيء لا أبشر معي هذا العصيب ولا مصطفى ولا عزاز تأخذ العصيب من جنب النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم أبشر للنبي بكيه فقال ما لك يا عمر فقال رسول الله وأنت من أنت تنام على الحصير ويأخذ من جبلك وتسقى وقيصر فيما هو فيه من النعيم فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر أما ترضى أن تكون لكم الدنيا ولنا الآخرة تلك النار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون ماذا لا يريدون علوا في الأرض ولا تزال ولا عقبا في المتقين طبعا المتقين هذا الجلال والإكرام واعتبر الله رضي الله عنه ويقول كنا نحن نتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم فعرف لنا كنيه صخره عظيمه لم تاخذ منها المعاون شيء فاستدعينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطريق الاعلى لا اقول القوات المسلحه ولكن الامه المحمديه كلها فيقول صلى الله عليه وسلم من نازل بشرع العمل ان شاء الله فياتي النبي صلى الله عليه وسلم تواضع فياتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن عبد الله فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوقف على بطنه حجر لماذا؟ من الجوع من الجوع ولو أراد أن يشبع لأسره الصحابة ولكن كان صلى الله عليه وسلم إذا جاع الناس أمر من يجوع وإذا سمعوا فما سمع النبي صلى الله عليه وسلم لا في خبز سعيد ولا في خبز قمح وعن وراء سعادة رضي الله عنه يقول كنا في القبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل معنى القرآن ما الذي يحمل القرآن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله انتبه صلى الله عليه وسلم يحمل القرآن مع أصحابه حتى ظهر قبضه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكتب عليه رجل ويقول السلام عليك يا خير البريه. محمد على الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من المسلمين ويقول السلام عليك يا خير البريه. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا في ابراهيم عليه السلام، لا في ابراهيم عليه السلام وهو صاحب المقام المحمود والحوض الموضوع والسماع وصاحب اللواء المحمود، ومع ذلك نزلت على احد اصحابه يقول السلام عليك يا خير البريه. قال: لا، نسالك، بل غير مني ابراهيم، لا في ابراهيم عليه السلام. بل يقول في الحديث المتفق عليه: لا ينبغي لاحد ان يقول انت او اني خير في طولة الدماغ. وقول يا ابو عبد الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. اما في بيته فحسن ولا حرج، يكتب نعم ويكتب شاكا ويوقع دوره، يكون في خدمه اهله. فاذا جاء الصلاه قال الى الصلاه: تعتبر يا ابن الاصفار اعوذ بهذا واستغفر الله ولا تؤمن به. الحمد لله على نعمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله الذي قام الليل حتى وإذا طلع لا يدرك من الصلاة ولا تدرك أمتي لا ولا تدفع عقل شكر لله. إمام المتواضعين وحبيب رب العالمين صاحب اللواء المعقول والحوض المورود صلى الله عليه وسلم، لقد كان له في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى هذا التواضع في كل احواله قتلوه. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في رسولين صعد المنبر وقال: الصلاه جامعه. فاجتمع الناس في كل مكان، فلما صلوا صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وصلى وسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ايها الناس، ايها الناس، لقد رايتني يعني اني اتذكر يوم كنت في الجاهليه ارعى الغنم لخالتي من بني مخزوم، فيكون عمرتي في اليوم قبضه من دبيب او شعير، قبضه من دبيب او بالضبط، يعني انه كان مع الغلب مقابل اليوم قبضه من الدم او من الدبيب. هذه عمر عمر، فيقول عمر: فاقضي يوم واي يوم في بيتاء يبيت فيها الدبيب مقابل ماذا يا عمر؟ مقابل قبضه من دبيب او بالضبط. ثم نزل على المنبر فكما قال من عبد الله قال: انك لم تقيم ما تستشهد ان قبضت نفسك، اي قبضت من نفسك، فما الذي حملك على هذا وانت به المؤمنين؟ فقال ابن عمرو حدثت نفسي فقال: يا عمر، انت امير المؤمنين، ما الامر منك الان؟ فاردت ان اعزز نفسي فرعها. لم يفعل ذلك؟ لا احد، لكن النبي ان الله لا يحب المستكبرين. ان الله لا يحب المستكبرين. في يوم وفي شده الحرب يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: واضع سلاحه على راسه في شده الحرب، فيقوم صفيه من صبيان المسلمين على عمال الله، فيقول: يا رب، انت معك عمر الدنيا في الجنة. ولكن الصواب عند ولد المال تنظر إلى الله جل في علاه، فإذا هو الملك وأنت المملوك، إذا هو السيد وأنت العبد، إذا هو الخليفة وأنت الفقير، فإن الصواب عند ولد من بين عهدك بالله وما عهدك بنفسك. فإن نفسك لا شيء فتتواضع إلى سيد الله كل شيء سبحانه وبحمده له الفضل على ولد الله الحسنى، فتتم وترضى لله جل في علاه. يتوقف كل واحد حتى لو كانت كل ما فيه. ايها الاخوه، والله الذي لا اله الا هو لو تواضع الخاص والرؤساء والملوك فخرجوا من قصورهم وقلاعهم ونزلوا الى الشوارع وغاربوا عامة الناس فاكلوا من اجلهم وشربوا من شرابهم لا حسوا بألمهم ولا دامت عروشهم وما زلزلت، ولكنهم لما تكبروا ضربوا فتجبروا فحق عليهم وعد الله ولا يظلم ربك احدا. والله لا اله الا هو لو تواضع المسلمين لما وجدت المظالم ولما وجدت المعاصي ان كيف تعالى وان تظهر على اهل الدين، ولا ما وجدنا ما يكون فيه من الفرقه والتشدد. بل والله لا اله الا هو لو تواضع لهم احد واحدا وتواضع الاخوان والاطفال لما قطع بالارحام. بل والله الذي لا اله الا هو لو تواضع الزوجان الذكر والانثى لما قطعت النساء ولا قربت البيوت. ويتوقع السؤال الذي تتجاوب عنه انت الان بينك وبين محكمة الخصومه، هل تتواضع عند وتبدا بالسلام؟ فان خيرهم الذي يبدا بالسلام. السلام ان الذي قيل هو كلام يقال في المسجد وخارج المسجد هو الله عليك، فإن الدين مؤمن فيه. هل تتم إلى زوجه وأوضح ما فسد؟ هل تتم إلى زوج رحمك وأوضح ما فسد؟ إن فعلت ذلك فأنت إن شاء الله من المتواضعين، أنت إن شاء الله من المتواضعين. أما إذا لم تفعل فقم بخصومة وتوضا الموالي وتمارس تحت النار وتتحضر عظمة العزيز القهار، فإن الذي فيه صمت من عليه. لا تجد أسأل الله العظيم أن يعين على تبني أنفسنا حتى يغلق بابنا. اللهم أعين على تبني أنفسنا حتى تغلق بابنا. اللهم أغفر الله اللهم لعنة للطواغي، اللهم إنا نعوذ بك من الجن والعين، اللهم إنا نعوذ بك من الضلال والضياء، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأعمال، اللهم إنا لمن شئت وقفت، اللهم إنا للقرآن الظاهرين، اللهم للقرآن الراضين، اللهم إنا نعوذ بك من شئت العفو واعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اكفهم من يشتري الاحسان، ومن اساءه عبدا منك ورضانا، اللهم اصلح بينك المتخاصمين، اللهم اصلح بينك المتخاصمين، اللهم اجعلنا مسيحا طيبا غالبا الشر، اللهم اجعلنا مسيحا طيبا غالبا الشر، اللهم اجعل المعارك معقوبا، ولا تقربا من بعدي الا قربا معقوبا، اللهم لا تجعل ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محكوما، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجعلنا من اجل احسانها، وان ساءت عقبا بك ووقارا، اللهم لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، واجعلنا للمسلمين اماما، اللهم احفظ صورنا فيما هو مسوء، اللهم احفظ صورنا فيما هو مسوء، اللهم اجعل المسلمين فيما هو مسوء، اللهم اجعلنا الصالحين، اللهم اجعلنا الصالحين. اللهم اجعل لنا صالحين، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اجعل مرض قلوبنا، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض ابدائنا، اللهم اجعلنا يا ربنا عند البلاء المقربين، وعند النعمة من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين، اللهم اغفر لخاصمة الايمان، اللهم ذكرنا بلا اله الا الله عند الذكرات، اللهم ذكرنا بلا اله الا الله عند الذكرات، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وفي عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يا عزه لا تنسوا كفاره نفس يتيم ولا تكون كل شيء فهو يظلمه.